بالنسبة للكلام الشذري في أصول الفروع اعتقد ايش وجه انت انه قد جاء في كلام جماعة من العلماء هذا أصل الدين أصول الدين عندنا كذا أصول الدين كذا وهذا جعلها مقابل الفروع فالحكم مراده